الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه منتقى الأخبار: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها، ثم ذكر تحته أبوابا تتعلق بذلك، فقال: باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركها. أربعة أحوال: استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها يعني القرب، والانحراف قليلا عنها عدم واجهتها مباشرة لما تكون عن يمينها أو عن يسارها كما سيأتي، والرخصة في وباب الرخصة في تركها، يعني أنه ورد رخصة في تركها، وسيأتينا ما ورد من الأحاديث في ذلك. ذكر تحت هذا الباب حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود وابن ماجه. الحديث الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الشوكاني يقول في إسناده محمد بن عجلان وبقية رجاله رجال الصحيح، يعني كأن محمد بن عجلان فيه بعض قول لأهل العلم، ولكن محمد بن عجلان هذا روى له البخاري في الصحيح تعليقا، وقال الحافظ بن حجر تقريب صدوق، إلا أنه اختلط عليه بعض أحاديث أبي هريرة، وهذا ليس من أحاديث أبي هريرة بل حديث أبي سعيد. إذن فالحديث مما يحتج به في هذا الباب. وقد أخرج أبو داود من حديث سهل ابن أبي حتمة بمعناه، وأخرجه أيضا النسائي، وقال أبو داود في سننه، وقد اختلف في إسناده، وقد بين ذلك الاختلاف. أبو داود في الرواية الأخرى قال مختلف في إسنادها، لأنه بعضهم قال رواه محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه، أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل الحديثان مما يحتج بهما في هذا الباب. فقوله في الحديث: فليصلي، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بالسترة للمصلي، فليصلي إلى سترة. والأمر كما تكرر معنا وكما يقول أهل العلم وأهل اللغة أهل العلم في الأحكام وفي الفقه وفي النحو وفي اللغة، إن الأمر للوجوب، ظاهره الوجوب إلا إذا قام دليل على إرادة غير الوجوب. هنا أمر، والأمر الظاهر فيه الوجوب، فهل هناك ما يدل على أن الأمر به المراد به الاستحباب؟ الشيخ رحمه الله تعالى عند عقد الباب قال: والرخصة في تركها. معنى هذا أنه ورد أحاديث أنه يرخص في تركها، وكان الأصل أنه لابد أن يعني ينبغي للمسلم إذا صلى أن يضع دونه أو بينه وبين المارة صفة، لا سيما إذا كان في الأماكن التي يحتمل أن يكون فيها مرور كممر مشاة أو مكان فضاء أو عند باب ونحو ذلك. ولهذا يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فيه، في قوله فليصلي إلى سترة، فيه أن اتخاذ السترة واجب. الشيخ يقول في أن اتخاذ السترة واجب، وهذا الحديث ظاهر في الأمر بها، فهو ظاهر في الوجوب، ويؤيده حديث أبي هريرة الآتي. حديث أبي هريرة الذي يشير إليه الشيخ يقول فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضره ما مر بين يديه. بعد ذلك ما مر بين يديه من دون أو من وراء هذه السترة. فهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ورواه ابن حبان وصححه إلى آخر، يعني الحديث أيضا يحتج به. فالحديثان فيهما أمر باتخاذ السترة، وظاهر الأمر الوجوب، ولو بقي على هذا لكان واجبا، لكن ورد فيه رخصة، ورد فيه حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام صلى وكان يمر بين يديه هنا في مكة، حديث سيأتينا أنه صلى عند باب بني سهم وكان يمر الطائفون بين يديه، ففيه إشارة إلى أن هذا الأمر للاستحباب، ولكن استحباب قوي، وينبغي للمسلم أن يحرص على ألا يدع مجالا لمن يمر أمامه ليقطع عليه أو لينقص من صلاته. يأتينا أنه من المرور بين يدي المصلي ينقص من صلاته، فليحرص الإنسان على ألا يعرض صلاته للنفس. يقول أيضا الشيخ، يقول هنا: وحديث سبرة ابن معبد الجهني عند الحاكم وقال على شرط مسلم بله: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. سهم معروف، يعني العصا التي في أول نعم التي في طرفها أمر كما معروف نوع من السلاح الذي كان يستعمله العرب وغيرهم في زمانهم. قوله: وليدن منها، يعني ليقرب من الستر. وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل أن يعني ما مقدار المسافة بين المصلي وبين سترته، سيأتي في أحاديث مرفوعة عنه صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم في مقدارها، هل هي ثلاثة أذرع أو هي مقدار ثلث ذراع أو هي مقدار ممر شاتل، كما سيأتي وكما ورد في عنه عليه الصلاة والسلام. فقوله وليدنو منها فيه مشروعية الدنو من السترة، يعني لا يعمل سترة وتكون بينه وبينها خمسة أمتار ستة أمتار لا يكون فيها نفع، وفي نفس الوقت من أتى لا يعرف أن هذه سترة فسيمر، لكن المقصود من السترة أنها علامة على أنك تصلي وأنه لا ينبغي. والمسلمون المسلمون جميعا المكلفون يعلمون أن هناك أمر باتخاذ السترة، وأنه لا يجوز للمصلي المار أن يمر بين يدي المصلي إلا لحاجة، كما سيأتي أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي لا وقف أربعين ولم يحددها، فقيل أربعين خريفا أو قيل أربعين كذا إلى آخره، من شدة ما فيه من التحذير من المرور بين يدي المصلي. يعلم الناس ذلك، لكن أيضا لا يوقع الناس في حرج فيضع سترة بينه يعني يضع بينه وبين السترة أنا مسافة خمسة أمتار أو ثلاثة أمتار أو كذا ويقول تلك سترة، لا، السترة بقدر ما يكون علامة على أنه مصل وأن في حدود سجوده، وقد حددها بعض أهل العلم بثلاثة أذرع أو بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام لا يزيد عن ثلاثة أذرع، لا يزيد عن ثلاثة أذرع. وليدن منها، وفيه مشروعية الدنو من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع كما سيأتي. والحكمة في الأمر بالدنو، الحكمة في الأمر بالدنو من السترة حكمة شرعية التي وردت ومنه من استخلصها واستنبطها استنباطا. يقول: ألا يقطع الشيطان عليه صلاته. والشيطان قد ورد في الحديث أنه يعني أنه له قرين أو شيطان كذا، هل هو الشيطان الجن أو شيطان الإنس؟ سيأتي أيضا أن المار بين يدي المصلي شيطان. والمراد بالشيطان هنا كما أخرج أبو داود في هذا الحديث مخصوصا بقوله وليد منها، والمراد بالشيطان الحديث فيه حتى لا يقطع عليه الشيطان صلاته، المراد به المار بين يدي المصلي كما في حديث: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وأيضا من الحكم في الدنو من السترة حتى لا يوسوس الشيطان عليه صلاته، يعني المقصود من الصلاة الخشوع بلا شك، الخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى والتفرغ لمقابلة ومخاطبة ومناجاة ربه في صلاته. وهذا يعني لا يتم على الوجه المطلوب إلا إذا أبعد نفسه عن المشكلات والمزيات مما يرى ويسمع وكذا، وجود السترة بينه أو أمامه في حاجز يمنعه أو يكون مساعدا له في أن لا يرفع بصره أو لا يذهب بها بعيدا ببصره بعيدا عن سترته. إذن فإذا ركز نظره إلى موضع سجوده، وغالبا ما تكون السترة بعد موضع سجود قليلا حدود ثلاثة أذرع أو ممر الشاذ، وعندئذ هذا الحال يكون أدعى للخشوع وعدم الانشغال بما أمامه بما يراه ويصرف نظره. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل، رواه مسلم. ما هي سترة التي يضعها؟ الحديث هنا قال إذا صلى أحدكم فليصل فليصلي إلى سترة ولد منها، ولم يذكر ما هي السترة. في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام سئل ما هي السترة، ما في غزوة تبوك حددت الزمن، فسئل عن سترة المصلي فقال عليه الصلاة والسلام كمؤخرة الرحل. حديث صحيح رواه مسلم وغيره. فما هي مؤخرة الرحل؟ بعد الناس عن يعني التعامل مع الجمال مع الإبل مع كذا، الرحل هو الذي يوضع على ظهر الجمل ليحمل عليه ما يحمل. ومؤخرة، مؤخرة في اللغة هو مؤخرة ومؤخرة ومؤخرة وآخرة، يعني آخر الرحل، آخر ما يعني العود الذي يوضع في آخر الرحل يتكي عليه الراكب، هذا مؤخرة الرحل. ما مقداره يعرفه؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام وكم مؤخرة الرحل، وهم يعرفون ذلك، لكن نحن نعرفه؟ نعرفه مما نقل. مؤخرة الرحل قالوا هو هذا العود الذي يوضع في آخر الرحل ليتكي عليه الراكب، وهو لا يزيد طولا عن ثلثي ذراع، عن ثلثي ذراع، يعني في طوله ثلثي الذراع، هذا الذراع فهو ثلثي، يعني هذا الذراع فهو ثلثي ذراع، هذا يكفي سترة، يقول كمؤخرة الرحل يكفي سترة. مؤخرة الرحل ذكر يعني معناه، ويقول وهي قدر عظم الذراع ونحوه نحو ثلثي ذراع. فالحديث هذا حديث عائشة يدل على مشروعية السترة. قال النووي ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه. قال العلماء والحكمة في السترة كما أشرنا سابقا كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه. من هذا الحديث، حديث عائشة ومن حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد وحديث عائشة عرفنا أنه لا بد من السترة وأنه مأمور بالسترة، وعرفنا من حديث عائشة ما مقدار السترة، يعني أمر يحجز أو يكون فاصلا أو علامة بينه وبين من يريد أن يمر فلا يمر بينها أو بينهما، وأنه يكفي فيه مقدار مؤخرة الرحل وهو ثلثي ذراع أو مقدار عظم الذراع. ثم ذكر حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، متفق عليه. هذا الحديث فيه معنى أو معنى ما دل عليه الحديثان السابقة من أنه كان يضع سترة، إذا أمر بها عليه الصلاة والسلام وعملها وصلى إليها. حديث أبي سعيد وحديث عائشة فيه أمر للمكلفين أن يعني يتخذوا سترة في صلاته، وحديث ابن عمر فيه بيان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أمر آخر زائد وهو أن أو بيان شيء آخر هو أن هذه السترة كان يفعلها في عند مصلاه في العيد، وصلاة العيد يوم عيد، وفي غالب البلدان إلا الآن أصبح الغالب حتى ذلك، لكن صلاة العيد تكون في الفضاء يعني في غير البنيان. فهذا فيه إشارة إلى أن السترة أو يعني كانت في الفضاء يعني ليست في البنيان. وسيأتينا حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يعمل السترة أو كان يعمل إلى سترة في البنيان. إذا فالسترة مشروعة مطلوبة سواء كان في البنيان أو في الفضاء. يقول وأيضا يدل على أن الحربة ونحوها تكون سترة. الحديث صريح بأنه كان يأمر بالحربة، يأمر يعني يأمر خادمه أو من يقوم بشأنه عليه الصلاة والسلام فيأخذ الحربة، والحربة هي عصا فيها يعني حديدة ذات حديدة مدببة ونحو، يعني نوع من هي قريبة من العصا. نعم. فيأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، إذا الحربة تكفي. وإذا كان قد حدده عليه الصلاة والسلام بمؤخرة الرحل وهي مقدار ثلثي الذراع أو عظم الذراع وثلثي الذراع وعظم الذراع، فإذا الحربة كذلك تكفي، وهي غالبا تكون أكثر أطول من ذلك. قوله بالحديث يعني والناس وراءه، إما بالرفع وبالنص يعني ويصلي الناس وراءه. والحديث يدل على مشروعية اتخاذ السترة في الفضاء وملازمة ذلك في السفر، لأن الحديث يقول كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. فقوله كان يعني هذه قال أهل العلم وكثير من العلم أن كان هذه تدل على الاستمرار، على الاستمرار في الفعل، وأنها أنه كان يعني مواصلا لذلك في كل سفر وفي كل صلاة عيد. وبعض أهل العلم قال لا، هي تدل على حكاية الفعل وأنه حصل منه، لكن كونها تدل على الاستمرار فيه كلام، إنما الظاهر أنه فيه إشارة أو دلالة على أنه كان يفعل ذلك في سفره وعند صلاة العيد وكل ذلك، أو وبخاصة صلاة العيد في الفضاء. ثم ذكر حديثا، وهذا كما قلنا في الفضاء، حديث آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد، وهو حديث صحيح متفق عليه بين الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد، يعني صحيح في الصحيحين وغيرهما. سهل بن سعد رضي الله عنه، سهل بن سعد الساعدي الأنصاري، يقول كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة. كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة، متفق عليه. وفي حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، يوم دخل الكعبة متى؟ يوم الفتح، فصلى وبينه وبين الجدار، المقصود هنا في حديث بلال الجدار جدار الكعبة، في حديث سهل بن سعد المقصود بالجدار جدار، ها؟ جدار ماذا؟ جدار مسجده صلى الله عليه وسلم. يعني ففي هنا دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع، رواه أحمد والنسائي ومعناه بالبخاري من حديث ابن عمر، وحديث بلال من حديث صحيح. إذن عندنا هنا دلالة أو حديث أو حديثان صريحان بأنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل السترة في البنية. فحديث سهل بن سعد في دلال على أنه كان يدخل السترة وكان يعني لا يترك حائلا كبيرا بينه وبين الجدار في مسجده عليه الصلاة والسلام، وحديث بلال ذكر هذا الحال في عند دخوله الكعبة صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول حديث ابن عمر فيه ذكر أن السترة كانت في الفضاء. إذن فاتخاذ السترة سواء كان في الفضاء أو في البنية أمر مشروع مطلوب، ظاهر الأمر فيه الوجوب، ولكن أحاديث ستأتي أنه يرخص في تركه، يرخص. والأولى وهذه مسألة ننبه إليها، وهو أنه إذا ورد أمر شيء طلب على سبيل المشروعية، طلب شيء من العبادات، فينبغي للمؤمن أن يحرص على أدائه، وإذا جاء من الشرع ما يدل على الترخيص فيه فالترخيص بمعنى إيه؟ بمعنى أنك تترك هذا الأمر المطلوب لباب من السعة واليسر، ولا ينبغي للمسلم أن يتتبع يعني الرخص ويقول هذا رخصة وهذا سنة وهذا غير واجب وهذا ليس بمكروه إلى آخره. فإذا تتبع الرخص يعني وقع في إشكال أنه ينقص أقل ما فيه، أنه ينقص من أجله فيما لو التزم بما طلب أو شرع في عبادته. فقوله هنا في الحديث بينه وبين الجدار، طبعا الحديث سهل كما قلنا جدار المسجد، وحديث بلال جدار الكعبة، لكن قوله ممر شاة في حديث سهل. في الحديث الثاني مقدار ثلاثة أذرع. طيب ممر الشاة هل هو مقدار ثلاثة أذرع أو أكثر أو أقل؟ ممر الشاة أقل بكثير، أقل من ثلاثة أذرع. نعم لا، الرحل على البعير هذا شيء آخر، لكن الرحل محدد ومعروف أنه بقدر ثلثي مثل عظمة الذراع، لو أخذت الكف ولم يبقى إلا عظمة الذراع، كم هذا؟ يعني ثلثي ذراع. أو مر الأشياء تقريبا حولها، لكن أورد الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام ترك بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، مقدار ثلاثة أذرع. فهل الشيء أو المسافة المطلوبة بين سترة المصلي وبينه يعني ثلاثة أذرع أو ممر شاة؟ نعم، بعض أهل العلم جمع بين الحديثين وقال أقلها ممر شاة وأكثرها ثلاثة أذرع، وبعض أهل العلم قال لا أبدا، ممر شاة ممكن يكون ثلاثة أطراف يعني يقول وهذا تعقب. الشيخ الحافظ بن حجر مثل ذلك وتعقبه وقال هذا فيه نظر فيه نظر لأن ممر الشاة مهما كانت كبيرة وضخمة لا يتجاوز لا يصل إلى ثلاثة. قال بعضهم ولعل الأقرب أنه ثلث ذراع لعل الأقرب أنه ثلث ذراع لأنه فيه تفسير ثلاثة أذرع ممر الشاة ثلاثة أذرع. نعم يقول في هذه الرواية ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة وأصله في البخاري. يقول أحد شراح البخاري بن بطال يقول هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته أقل ما يمكن ما يكون بين المصلي وسترته ممر شاته. وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث ابن عمر عن بلال الذي أشار إليه المصنف. ولفظه في البخاري عن نافع أن عبد الله كان عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حتى يدخل وجعل الباب قبل ظهره يعني وراءه فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع وصلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. يعني عبد الله بن عمر معلوم شدة تتبعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع فكان عبد الله كلما دخل الكعبة يفعل ذلك لا ينقص عن ثلاثة أذرع بينه وبين الجدار. وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة وأكثره ثلاثة أذرع وهذا جمع حسن. وجمع بعضهم بأن ممر الشاة في حال القيام يعني يكون السترة ممر الشاة في حال القيام والثلاثة الأذرع في حال الركوع والسجود لأنه يحتاج إلى أن يعني يأخذ مسافة أكثر. كذا قال والظاهر أن الأمر بالعكس. يقول الشيخ كذا قال إنه وسلام وظهر الأمر بالعكس. يقول ابن صلاح قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع. يقول الحافظ ولا يخفى ما فيه وهو صحيح فيه نظر لأن ممر الشاة مهما كبرت لا يكون ثلاثة أذرع يعني متر ونص ما يكون عرض الشاة متر ونص مهما كان. وللبغوي رحمه الله تعالى كلام حسن قال استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف. وهذا تحديد تقدير حسن جدا المقدار الذي تكون عليه السترة أو يعني المسافة التي تكون بينك وبين السترة هو مقدار ما يمكن فيه السجود والمقدار الذي يمكن فيه السجود يتراوح ما بين يعني لا يصل كثيرا إلى ثلاثة أذرع إلا يحصله باختلاف الناس يحصله باختلاف كبر هذا وكذا لكنه المقصود أن يكون لأن قال أهل العلم من دوائر الخشوع ومن المطلوب من المصلي أن يكون نظره إلى موضع السجود فلو كانت السترة دون موضع السجود لكان هناك مجال لمن يمر أن يمر على موضع السجود. هذا كلام البغوي جيد في هذا ويقول السترة المسافة المطلوبة المقدرة هي كلها تقدير. الصحابة لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها كذا يعني وحددها بقوله ولكن هذا من ما رعاه الصحابة ومنهم من قال كان يصلي وكان بينه وبين بين الجدار ممر شاة هكذا قدرها تقديرا. وبلال يقول ترك بينه وبين الجدار الكعبة ثلاثة أذرع تقديرا. إذا هذا فيه مجال للتحديد المطلوب. المطلوب هو ماذا في السترة وكما قلنا منع المار أن يمر ويقطع صلاة المصلي وأيضا يعني توجه المصلي إلى موضع سجوده وعدم انشغاله بغير ذلك. فلا بد أن تكون السترة من وراء موضع السجود وغالبا ما لا يكون موضع السجود بقدر ممر الشاة لا يكون بقدر ممر الشاة إلا أن موضع السجود ورد في السجود أنه ينبغي أن يسجد على سبعة أعظم وسبعة أعضاء وأن يعتدل ساجدا وأن يفرج بين يديه ودراعيه وبطنه وفخذيه كذا. فهيئة السجود تتطلب مجالا أوسع من مر الشاة أو ولكنه لا يصل إلى أو لا يتجاوز ثلاثة أذرع. فالشيخ البغوي يقول المطلوب هو ما يمكنه السجود فيه على الوجه المشروع، فتكون السترة من وراء ذلك أو على حدود ذلك، فهذا هو المقدار المطلوب. ثم ذكر الشيخ حديث طلحة ابن عبيد الله قال: كنا نصلي، نحن ما نزال في باب، في باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها. يقول ذكر حديث طلحة بن عبيد الله قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. كانوا يصلون والدواب تمر بين أيديهم. أولا هذا الحديث نعلم منه أن السترة مطلوبة ولحجز كل مار، سواء كان إنسانا أو حيوان أو غيره، لأن المقصود الظاهر ألا يشغل المصلي عن صلاته، ومن مر من يعني أمام المصلي مهما كان فإنه يشغله، سواء كان إنسانا، حتى قالوا حتى الصغار، سيأتينا حديث أنه مر بين يديه طفلان، طفل فأشار إليه فرجع، وطفلة فأشار إليها فتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. إذن فدل على أنه حتى الصغار أيضا ينبغي أن لا يمكنوا من المرور بين يدي المصلي وبين سترته. فلما هنا في هذا الحديث ذكر أن السترة المطلوبة كما في الحديث السابق مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه، يعني من إيش؟ من وراء السترة، من وراء السترة. قوله ثم لا يضره ما مر بين يديه فيه إشارة واضحة إلى أن ما مر بين يديه دون سترة، يعني من غير سترة أو بينه وبين السترة، فإنه يضره، فإنه يضر. ما نوع الضرر؟ ما نوع الضرر الذي يلحق بالمصلي؟ ها؟ قالوا لا شك أنه نقصان في صلاته، أنه يشغله عن صلاته. وبس ذكر بعض العلماء شيئا آخر، قال قوله ثم لا يضره ما مر بين يديه لأنه قد فعل المشروع، يعني هذا المصلي الذي وضع السترة، ومن من الإعلام بأنه يصلي. والمراد بقوله لا يضره الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي، وفيه إشعار بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة لمرور من مر بين يديه شيء، وحصول النقصان إذا لم يتخذ ذلك. يعني هذا إشعار إلى أن من لم يتخذ سترة فإذا مر شيء سواء حيوان أو إنسان أو كذا فإنه ينقص من صلاته. وقد بوب نعم، وقد قيد بما إذا كان منفردا أو إماما، وأما إذا كان مؤتما فسترة الإمام سترة له، سترة الإمام سترة. طبعا هذا معلوم أنه للمنفرد وللإمام يحتاج إلى السترة، أما المؤتم فسترة الإمام سترة له. حديث أبي هريرة. ثم ذكر حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد، وهذا الذي قرأناه قبل وأشار إليه المصنف أنه يدل على وجوب اتخاذ السترة، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا حديث من الأحاديث السابقة في طلب السترة ومشروعيتها وأنها مطلوبة، يعني ظاهرها الوجوب، والأحاديث الأخرى تدل على أنها للاستحباب والاستحباب المؤكد. لكن فيه إشارة أيضا إلى ما سبق أن ذكر في الأحاديث الأخرى، وهو أن أي شيء يمكن أن يكون سترة، ولا عصا يضع شيئا فلينصب عصا، فإن ينصب عصا لاحظ، هل العصا أو الحربة أو السهم الذي ورد في الأحاديث ينصبها أمامه أو يعرضها يضعها؟ في الحديث السابق أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر فتوضع الحربة بين يديه، توضع الحربة بين يديه، فوضعها وضعها على الأرض أو تنصب نصبا، هذا الحديث يدل على أنه تنصب نصبا. لكن سيأتينا الكلام على مسألة الخط، يعني الخط في الأرض. فيقول: إن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه بعد ذلك. إذا لم يكن عنده شيء، على عصا ولا سهم ولا شيء ولا كذا إلى آخره، فماذا يصنع؟ وهو في صحراء أو في مكان ممكن أن يعمل إشارة، فهذا فليخط خطا. الحديث ظاهر في طلب وضع الخط. بعض أهل العلم قال لا، يعني لم يقل به مثل ما روي عن الإمام مالك وغيره أنه قال الخط لا يكفي أو ليس بما يعني الحديث هنا. قال بعض أهل العلم أن فيه يعني في روايته شيء أنه فيه ضعف بسبب اضطرابه، اضطراب في سنده أو في اضطراب فيه. وبعض أهل العلم يقولون يشرع أن يضع خطا إذا لم يجد عصا أو غيرها ويضع يخط خطا. في حديث آخر يؤكد هذا في قوله فليجعل تلقاء وجهه شيئا شيئا، فيه أن السترة لا تختص بنوع بل بكل شيء يصيبه المصلي تلقاء وجهه يحصل به الامتثال. وقوله فلينصد بكسر الصاد أي يرفع أو يكم، يعني يركزها. قوله عصا هذا ظاهر، يعني ظاهر في عدم الفرق بين الرفيقة يعني سموها الرفيقة يعني الصغيرة وبين الغليظة المتينة، هي ما سمي عصا فهو يكفي لوضعه سترة. ويدل على ذلك يعني على عدم الفرق قوله صلى الله عليه وسلم استتروا في صلاتكم ولو بسهم، والسهم لا شك أنه يعني دق من العصا.